هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي ومعنا اليوم يوميات الأديبة نفيسة سليمان، وجاءت تحت عنوان دعاء مقبول. فناء البيت الكبير وغرفه المتراصة بجانب بعضها البعض، ثلاث غرف مبنية من الطوب اللبن، وهناك في آخر الطرق مطبخ وحمام قديم، وفي الركن يوجد زير كبير من الفخار مغطى بغطاء خشبي ربط به كوب من الصاج الأبيض بخيط من الكتان. الغرفة الأولى بها سرير ذو أعمدة من النحاس تزينه ستارة من الحرير الأبيض مزركشة من الأطراف. يقابل السرير خزانة الملابس أو الدولاب، له أربع غرف، منهن واحدة بها مرآة بالكاد توضح ملامح من ينظر فيها، وفي أحد أرفف الدولاب يوضع خبز الفلاح أو عيش الرؤى. نعم، يوضع خبز في أحد أرفف الدولاب. كلما اقتربت من الدولاب لتتناول رغيفا من الخبز تنادي عليها زوجة أبيها أن تبتعد وإلا ضربتها. حين تسمع صوتها تهرب مسرعة تختبئ بغرفة الجلوس أو أوضة المسافرين، تختبئ تحت الكنبة، جسدها النحيل يساعدها على الاختباء تحتها. تبحث عنها زوجة أبيها في كل مكان ثم تدركها تحت الكنبة. تخرج وقد ارتعش جسدها وكأنها في عز الشتاء رغم أن حرارة الجو تتجاوز 40 درجة. تأخذها زوجة أبيها تجلسها معها حيث تقوم بعجن الخبز، تعلمها كيف تصنع ذلك، لكنها من حين لآخر تأخذ بعض العجين لتصنع منه عرائس لها. وحين تراها زوجة أبيها تسارع لتختبئ تحت الكنبة مرة أخرى ثم تخرج بعد قليل. ومع اقتراب المغرب تنظر إلى المصلية المعلقة على الحائط وقد رسمت عليها الكعبة المشرفة وكف مرفوع بالدعاء. ترفع يدها الصغيرة تجاه الكعبة المرسومة على المصلية، لسان حالها يقول: يا رب أعني على الصيام واصلح لي حالي مع زوجة أبي وارزقني زيارة بيتك الحرام. لا تشعر بنفسها إلا ويدها مرفوعة بالدعاء، عيناها تفيض بالدمع أن الله قد استجاب لها، وها هي تقف أمام الكعبة في أواخر رمضان تؤدي مناسك العمرة بعد أن رزقها الله تعالى زيارة البيت الحرام. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد، جيهان الريدي.